نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. لولا الهوى لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم. وأنا عاشق أمور. وجميل عفوك غير التذلل والبكاء يوم يوم يفر المرء من إخوانه من شدة ولغوب بك أستغيث وأنت أكرم راحم.